قال سبحانه وتعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم. هذا أيضا يتعلق في ما يتعلق لو حصل الطلاق بين الزوجين، حصل الطلاق بين الزوجين أو امتنعت رضاعه، أو اتفق على أن يكون المرضع امرأة أجنبية أخرى فلا مانع. قال سبحانه وتعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا، أي تسترضعي لأولادكم. وهذا جائز، أن الرجل هناك مرضعات، أو هناك تأتي مرأة تسمى الضئر، المرأة الضئر التي ترضع غير ابنها، فهذا جائز. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته حليمة، وكانوا العرب يخرجون بأبنائهم الصغار للبادية يسترضعون هناك حتى يكون أقوى، فلا مانع، أقوى في البنية فلا مانع. قال سبحانه وتعالى: إذا أردتم أن تسترضعوا لأولادكم، استرضعوا لهم مراضعا، فلا مانع، فلا جناح إذا سلمتم، دفعتم إليهم ما اتفقتم عليه من النفقة أو من الأجرة، لأن المرأة هذه تأخذ أجرة على الإرضاع. وهذا كان واقعا، كان معمولا قبل سنوات قليلة. الآن أصبحت هناك ما يسمى بالرضاع الصناعي. الآن ما يسمى بالرضاع الصناعي، إذا كانت المرأة ما تستطيع أن ترضع، أو حليبها قليل لا يكفي، أو قد يكون عندها أسباب أو موانع، فهي تستخدم ما يسمى بالرضاع الصناعي. لكن سابقا ما كان هناك ما يسمى بالرضاع الصناعي، فيكون هناك مرضعات استأجرنا. قال يعني: لا بأس أن تسترضعوا أولادكم من غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى هذه الأمهات أجورهن واتفقتم على هذا الأمر.